عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء من الثنية العليا التي بالبطحاء وخرج من الثنية السفلى. ذكر الإمام الحافظ رحمه الله حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وخروجه منها. ونظرا لتعلق هذا الحديث بما يحتاجه الحاج من التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في الدخول إلى مكة، ناسب أن يعتني المصنف رحمه الله بإراده في هذا الموضع. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حكى فيه دخول النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، وإلا فدخوله إلى مكة كان من هذه الثنية، فلم يدخل مكة إلا منها، حتى إنه في عمرة الجعرانة ذكر العلماء رحمهم الله وبعض أئمة السير أنه دخل من هذه الثنية أيضا، فدل على أن الأمر مقصود. وهذه الثنية ليست على طريق الداخل من جهة المدينة، بل هي إلى شرقي مكة أقرب منها من الجهة الشمالية التي توجد فيها المدينة، فكونه عليه الصلاة والسلام ينحرف إليها يدل دلالة واضحة على القصد. وقال بعض العلماء رحمهم الله إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل منها عام الفتح كما ذكر أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، إبرارا لقول حسان بن ثابت رضي الله عنه حينما قال في بيته المشهور: يتوعد قريشا عدمنا الخيل إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوها إلا من حيث قال حسان. قالوا: فقصد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبر حسان في قوله. وقال بعض العلماء إن الدخول من هذا الموضع مقصود شرعا، لأن هذا الموضع فيه باب الكعبة، فإنك إذا دخلت من جهة المعلاة فإنك تنحرف إلى جهة الصفا والمروة ثم باب بني شيبة، كان دخول النبي صلى الله عليه وسلم من باب بني شيبة حيث أناخ ناقته عليه الصلاة والسلام ونزل وطاف بالبيت. فهذا عند بعض العلماء أن الكعبة بابها من هذه الجهة، ولذلك قالوا إن الملوك تؤتى من أبوابها، والله شرف البيت وعظمه وفضله وكرمه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم دخوله من هذه الجهة مقصودا كما أشار إليه شيخ الإسلام رحمه الله في شرحه على العمدة. وقال بعض العلماء إن دخوله من هذه الجهة سببه أن سوق مكة كان في جهة الصفا، أسواق المدن هي الأماكن الظاهرة المعروفة، فإذا دخل الداخل إلى المدينة ينبغي عليه أن يدخل، إذا كان دخوله لا ريبة فيه، أن يدخل من المكان المشهور المعروف. فدخل عليه الصلاة والسلام من هذه الثنية لأنها أعلى مكة وبها أسواقها والناس وتجارتهم، فجعل هذا الدخول قصدا حتى يكون أعز لدين الله وأظهر لكلمة الله. ومن أهل العلم من قال إن الدخول حصل من النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا لا قصدا، وليس هذا من السنن التي يتأسى بها، وهذا هو أضعف الأقوال، لأنه لا يختلف اثنان أن دخول المدينة ليس من هذه الجهة، وكونه عليه الصلاة والسلام عام الفتح يدخل من هذا المكان ثم يكرر ذلك مرة بعد مرة، مع أنه لما جاء من جهة الجعرانة كان الأرفق به أن ينحرف ولكنه انصرف إلى هذه الجهة، فدل على أنها مقصودة، فيشرع التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في دخوله من هذا الموضع. بين رضي الله عنه وأرضاه أن دخوله كان من جهة الثنية العليا وهي التي تسمى كداء وتعرف الآن بالحجون، وهي من القديم كان الحجون جهة الحجون معروفة وأبيات الجرمي فيها معروفة كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر ولم يتربع واسطا فجنوبه إلى المنحنى من ذي العراكة حاضر. فالحجون جهة الحجون معروفة إلى يومنا هذا وفيها قبور المعلات، والطريق الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم يعرف يومنا بسوق العتيبية الذي يشق السوق معروف وموجود إلى الآن. هذا الطريق هو الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم ودخل منه من جهة الحجون إلى جهة الصفا ثم دخل عليه الصلاة والسلام إلى البيت وخرج من الثنية السفلى، وهذا لا شك أنه من النبي صلى الله عليه وسلم قصا. خرج عليه الصلاة والسلام من كداء من كدى، وهذا عند طائفة من العلماء أن خروجه عليه الصلاة والسلام كان مقصودا، وقرر هذا بعض الأئمة والحفاظ ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله حيث ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى غزوة الطائف من كدى، وهذا الخروج لا شك أنه مقصود، لأن هذا الموضع وهو من جهة الحفائر المعروفة الآن باسم الحفائر، الخروج من هذه الجهة إلى الطائف أصعب، فكونه عليه الصلاة والسلام ينحرف عن جهة الحجون التي هي أرفق في خروجه إلى الطائف ويخرج من الثنية السفلى يدل على أن الأمر مقصود، وبناء على ذلك فإنه لا بأس بالتأسي والاقتداء به عليه الصلاة والسلام في دخوله وخروجه. قال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم غير طريق الدخول والخروج، وهذا أمر مكرر منه في العبادات، فذهب إلى العيد من طريق ورجع من طريق آخر، فقالوا إنه دخل عليه الصلاة والسلام مكة من طريق وخرج من طريق آخر لحكم عظيمة، ومنها تكثير الخطى في طاعة الله عز وجل، فإن الأرض تشهد للعبد يوم القيامة وتشهد لأمة الله عز وجل بجميع ما خطت ومشت عليها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فإذا كثرت خطى الإنسان على هذه الأرض بالطاعات والخير جعل الله شهادتها يوم القيامة، كما أخبر سبحانه وتعالى بقوله يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، أي يوم تزلزل الأرض زلزالها تحدث الأرض أخبارها فتتكلم الأرض فينطقها الله الذي أنطق كل شيء وهو على كل شيء قدير، فتنطق لكل إنسان بما عمل عليها من خير وشر. وقال سبحانه إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فخروجه دخوله من طريق وخروجه من طريق يكثر من الخطى في طاعة الله عز وجل، ويكثر من شهادة الأرض للعبد الصالح بما عمل عليها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم يا بني سلمة ديارة تكتب آثاركم، فأمرهم أن يلزموا الديار البعيدة لعظم الأجر في كتب الخطى في طاعة الله عز وجل وآثار العبد في مرضات الله سبحانه وتعالى. وكان عليه الصلاة والسلام هديه في الدخول من طريق وخروج من طريق مكرر في العبادات كما ذكرنا، ومن هنا لا يقتصر الأمر على بعضها دون بعض إلا ما ورد الدليل بتخصيصه، فلما كرر ذلك في دخوله لمكة دل على أن الأفضل والأكمل أن يحرص المسلم على الإكثار من شهود الخير منه حتى ولو كان ذلك في ممشاه وخطاه. ويستوي الحكم في ذلك أن يكون الإنسان راكدا أو يكون راجلا، لأن الله سبحانه وتعالى يثيب الإنسان سواء كان في ممشاه في الطاعة سواء كان راكبا أو كان ماشيا، وإن كان أجره ماشيا أعظم عند الله عز وجل من أجره راكبا كما هو معلوم من نصوص الشريعة في هذا الأمر.